السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الأول من برنامج أساس العلم في سنته الثامنة 38,400,000 و39,400,000 بمدينته العاشرة مدينة نجران، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200,000. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضل الإسلام، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، باب فضل الإسلام. ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة مقتصراً عليها، اتباعاً للوارد في السنة النبوية في مكاتباته صلى الله عليه وسلم للملوك، والتصانيف تجري مجراها. ثم قال وبه نستعين، مفصحاً عن مقصد من مقاصد مصاحبة اسم الله، وهو طلب حصول الاستعانة به عز وجل. ثم قال فضل الإسلام، ومقصود الترجمة بيان ما اختص به الإسلام من المحاسن، بيان ما اختص به الإسلام من المحاسن. وأصل الفضل هو الزيادة، أي ما زاد به الإسلام من حسن على غيره، أي ما زاد به الإسلام من حسن على غيره. وذكر المصنف فضل المأمور به قبل بيان معناه بتفسير الإسلام، وذكر المصنف فضل المأمور به قبل بيان معناه بتفسير الإسلام للتشويق إليه، فإن النفوس إذا عرفت فضل شيء تشوفت وتطلعت إليه، فإن النفوس إذا عرفت فضل شيء تشوفت وتطلعت إليه. ومن سنن العرب في كلامهم ذكر فضل الشيء قبل تفسيره، ومن سنن العرب في كلامهم ذكر فضل الشيء قبل تفسيره تشويقا إليه إذا كانت حقيقته مكشوفة، تشويقا إليه إذا كانت حقيقته مكشوفة. ذكره أبو الفضل بن حجر في فتح الباري. فذكر فضل الشيء قبل تفسير معناه له موجب وشرط، فذكر فضل الشيء قبل تفسير معناه له موجب وشرط. فأما موجبه فهو التشويق إليه، فأما موجبه فهو التشويق إليه، وأما شرطه فهو كون حقيقته مكشوفة أي معلومة، فهو كون حقيقته مكشوفة أي معلومة. والترجمة في اصطلاح أهل العلم الكلام الذي يجعل عنوانا لما بعده، والترجمة في اصطلاح أهل العلم الكلام الذي يجعل عنوانا لما بعده، فهو مترجم عنه أي

التي أتمها على عباده دين الإسلام. فمن فضل الإسلام أنه أجل نعم الله التي أتمها على عباده، فمن فضل الإسلام أنه أجل نعم الله التي أتمها على عباده. وثالثها في قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو الدين الذي رضيه الله، وما عداه فهو مبغوض مسخوط عليه. فهو الدين الذي رضيه الله وما عداه فهو مبغوض مسخوط عليه. فمن فضل دين الإسلام أن الله رضيه لنا دينا، ورضوانه به دليل محبته، ورضوانه به دليل محبته. والدليل الثاني قوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فمن فضل دين الإسلام أن معبود أهله هو المعبود الحق وهو الله، فمن فضل دين الإسلام أن معبود أهله هو المعبود الحق وهو الله، لأن النفوس مفتقرة إلى من تؤلهه، ولا تطمئن القلوب إلا بتأليه الله وحده. فمن فضل الله علينا أن جعل معبود أهل الإسلام هو المعبود الحق وهو الله الذي تطمئن به القلوب. والدليل الثالث قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في عظم الجزاء الموعود به على الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة في عظم الجزاء الموعود به على الإسلام الدال على فضل الإسلام، الدال على فضل الإسلام. والإسلام مذكور في الآية في قوله اتقوا الله وآمنوا برسوله، الإسلام مذكور في الآية في قوله اتقوا الله وآمنوا برسوله، فمداره على تقوى الله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، فبهما يحقق العبد الإسلام. والجزاء مذكور في قوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، فالجزاء المذكور ثلاثة أنواع، فالجزاء المذكور ثلاثة أنواع. أولها أن يؤتيه الله كفلين من رحمته، أن يؤتيه الله كفلين من رحمته، والكفل هو الحظ والنصيب، هو الحظ والنصيب، فلهم من رحمة الله حظ ونصيب في الدنيا وحظ ونصيب في الآخرة، فلهم من رحمة الله حظ ونصيب في الدنيا وحظ ونصيب في الآخرة. وثانيها أن يجعل الله له نورا يهتدي به في الدنيا إلى سبل السلام، أي أنواع الطاعات، أن يجعل الله له به نورا يهتدي به في الدنيا إلى سبل السلام، أي أنواع الطاعات، ويهتدي به في الآخرة إلى دار السلام، ويهتدي به في الآخرة إلى دار السلام أي الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. وثالثها أن يغفر الله له في الدنيا والآخرة، وثالثها أن يغفر الله له في الدنيا والآخرة. فمن فضل الإسلام حصول هذا الجزاء العظيم بسببه، فمن فضل الإسلام حصول هذا الجزاء العظيم بسببه، وعظم الجزاء دليل على عظمه وفضله، وعظم الجزاء دليل على عظمه وفضله. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين. الحديث رواه البخاري، وهو المقصود بقول المصنف وفي الصحيح، أي وفي صحيح البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فذلك فضلي أوتيه من أشاء، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فإن صاحب الدار جعل فضله لمن عمل عنده من العصر إلى غروب الشمس، فإن صاحب الدار جعل فضله لمن عمل عنده من العصر إلى غروب الشمس، فأعطاه عطاء أوفر وأكثر ممن تقدمه، فأعطاه عطاء أوفر وأكثر ممن تقدمه، فكان أقل عملا وأكثر جزاء، فكان أقل عملا وأكثر جزاء. وهذا مثل ضرب لهذه الأمة، وهذا مثل ضرب لهذه الأمة، فإن مدة بقائها في الأمم كمدة بعد العصر إلى الغروب، فإن مدة بقائها في الأمم كمدة بعد العصر إلى الغروب، فمدة بقائها قليلة وأجورها جزيلة. فمن فضل الإسلام إيتاء أهله الأجور الجليلة على الأعمال القليلة، فمن فضل الإسلام إيتاء أهله الأجور الجليلة على الأعمال القليلة. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ، وهو عند البخاري بمعنى، رواه مسلم بهذا اللفظ وهو عند البخاري بمعنى، فيقال فيه متفق عليه واللفظ لمسلم، فيقال فيه متفق عليه واللفظ لمسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، أي نحن الآخرون وجودا في أمم الأرض، أي نحن الآخرون وجودا في أمم الأرض. فهذه الأمة هي الأمة السبعون، فهذه الأمة هي الأمة السبعون. ثبت هذا في حديث معاوية بن حيدة عند الترمذي بإسناد حسن، وهي مع آخريتها السابقة يوم القيامة، وهي مع آخريتها السابقة يوم القيامة، فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأولون يوم القيامة. وأوليتهم وسبقهم يوم القيامة نوعان، وأوليتهم وسبقهم يوم القيامة نوعان: أحدهما تقدمهم في الحساب على سائر الأمم، تقدمهم في الحساب على سائر الأمم، فيحاسب أهلها قبل غيرهم، فيحاسب أهلها قبل غيرهم. والآخر دخولهم الجنة قبل الآخرين، دخولهم الجنة قبل الآخرين. وموجب سبقهم هو دين الإسلام، وموجب سبقهم هو دين الإسلام، فمن فضل الإسلام أن إحراز السبق إلى الله يكون به، فمن فضل الإسلام أن إحراز السبق إلى الله يكون به. والدليل السادس حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وعزاه المصنف إلى الصحيح معلقا، أي إلى صحيح البخاري، فإن إطلاق التعليق في الصحيح يراد به البخاري، فإن إطلاق التعليق في الصحيح يراد به البخاري لكثرة وجود المعلقات فيه، لكثرة وجود المعلقات فيه وقلتها في مسلم، وقلتها في مسلم. فإذا وقع في كلام أحد قوله وفي الصحيح معلقا فالمراد به إيش؟ صحيح البخاري. لماذا؟ الجواب ارفع يده. نعم أحسن، لكثرة المعلقات فيه بخلاف مسلم. والمعلق في اصطلاح المحدثين هو ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، وما كان معلقا من الحديث فإنه يطلب وصله، وما كان معلقا من الحديث فإنه يطلب وصله، أي يبحث عمن رواه بإسناده، أي يبحث عمن رواه بإسناده. فإذا قيل علقه فلان ووصله فلان فالمعنى أن الأول لم يسق إسناده تاما، وأما الثاني فإنه ساق إسناده تاما. وهذا الحديث وصله البخاري نفسه في كتاب الأدب المفرد، وهذا الحديث نفسه وصله البخاري في كتاب الأدب المفرد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف وله شواهد يتقوى بها، فهو حديث حسن جزم به العلائي وغيره. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في وصف الإسلام أنه حنيف سمح، في وصف الإسلام أنه حنيف سمح، فهو حنيف في الاعتقاد سمح في العمل، فهو حنيف في الاعتقاد سمح في العمل. وحقيقة الحنيفية الإقبال على الله، وحقيقة الحنيفية الإقبال على الله، وحقيقة السماحة اليسر والسهولة، وحقيقة السماحة اليسر والسهولة. فالحنيفية في باب الخبر والسماحة في باب الطلب، فالحنيفية في باب الخبر والسماحة في باب الطلب. واجتماعهما في وصف الإسلام دالة على فضله، واجتماعهما في وصف الإسلام دالة على فضله. والآخر أنه أحب الدين إلى الله، ومحبة الله له دليل فضله، ومحبة الله له دليل فضله. فمن فضل الإسلام أنه حنيف سمح محبوب لله، فمن فضل الإسلام أنه حنيف سمح محبوب لله. والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال عليكم بالسبيل والسنة الحديث، ولم يعزه المصنف، ورواه ابن المبارك في كتاب الزهد وابن أبي شيبة في مصنفه، ورواه ابن المبارك في كتاب الزهد وابن أبي شيبة في مصنفه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما أن الإسلام يحرم العبد على النار، أن الإسلام يحرم العبد على النار لقوله فيه فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة، فذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، أي لا يكون كذلك. فالإسلام يحرم العبد على النار، والآخر أنه يمحو ذنوب العبد، أنه يمحو ذنوب العبد لقوله وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله مثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. فالإسلام يمحو ذنوب العبد ويزيلها. فمن فضل الإسلام أنه يحرم العبد على النار ويمحو ذنوبه. فمن فضل الإسلام أنه يحرم العبد على النار ويمحو ذنوبه. وهذا الفضل ثابت بآيات وأحاديث صحيحات مشهورات، وعدل المصنف عنها إلى ذكر هذا الأثر. لماذا؟ ما الجواب؟ أحسن. وعدل المصنف عنها إلى هذا الأثر لما فيه من بيان الإسلام المحقق ذلك، وهو ما كان على السبيل والسنة. وعدل المصنف عنها لما فيه من بيان الإسلام المحقق ذلك وهو ما كان على السبيل والسنة، أي على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن تدين بدين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحق الخلق بأن يحرم الله ذلك العبد على النار وأن يمحو عنه ذنوبه. والدليل الثامن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال يا حبذا نوم الأكياس الحديث، ولم يعزه المصنف أيضا. ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين، أي أن العبد إذا حسن إسلامه ضوعف أجر عمله، أي أن العبد إذا حسن إسلامه ضوعف أجر عمله. فمن فضل الإسلام أنه مع حسنه يضاعف الأجر، فمن فضل الإسلام أنه مع حسنه يضاعف الأجر. فإن من عمل حسنة فله كم حسنة؟ 10 حسنات. فإن من عمل حسنة فله 10 حسنات، وهذا مقطوع به لكل عامل حسنة، ويضاعف الله وراءها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة بحسب حسن الإسلام. ويضاعف الله إلى ما وراءها إلى 700 ضعف، إلى أكثر من ذلك بحسب حسن الإسلام. ثبت بهذا حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح. وحسن الإسلام هو إيقاع العبد دينه وفق مرتبة الإحسان. وحسن الإسلام هو إيقاع العبد دينه وفق مرتبة الإحسان بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. ذكر هذا ابن تيمية الحفيد وأبو الفرج ابن رجب في فتح الباري. فمن حسن الإسلام، فمن فضل الإسلام أنه إذا حسن ضوعف أجر العبد. فمن فضل الإسلام أنه إذا حسن ضوعف أجر العبد فوق غيره. وحسن الإسلام مذكور في الحديث في قوله مع بر وتقوى ويقين. وحسن الإسلام مذكور في الحديث في قوله مع بر وتقوى ويقين. ومثقال الذرة أي وزن النملة الصغيرة من العمل، أي وزن النملة الصغيرة من العمل. وهذا الأصل مذكور في أحاديث كثيرة في الصحيحين، أن من حسن إسلامه ضوعف أجره. وعدل المصنف عنها إلى ذكر هذا الأثر. لماذا؟ لماذا ترك تلك الأحاديث المتفق على صحتها وذكر هذا الأثر؟ مبين يعني لما فيه من بيان ما يتحقق به حسن الإسلام، لما فيه من بيان ما يتحقق به حسن الإسلام، وذلك في قوله مع بر وتقوى ويقين، وذلك في قوله مع بر وتقوى ويقين. فمن عمل لله مصطحبا البر والتقوى واليقين حسن إسلامه فاستحق مضاعفة أجره على العمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب وجوب الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام وأنه واجب، بيان حكم الإسلام وأنه واجب. والوجوب هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، والوجوب هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، أي أثره المرتب عليه، أي أثره المرتب عليه. فالألفاظ الجاري ذكرها هنا ثلاثة، فالألفاظ الجاري ذكرها هنا ثلاثة. أولها الإيجاب، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء جازما، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء جازما، فهو حكم الله، فهو حكم الله. وثانيها الوجوب، وهو كما تقدم مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، وهو كما تقدم مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، أي ما يقع من أثر ناشئ عنه مرتب عليه، أي ما يقع من أثر ناشئ عنه مرتب عليه. وثالثها الواجب، وهو حكم الشرع بالإيجاب حال تعلقه بالعبد، وهو حكم الشرع بالإيجاب حال تعلقه بالعبد. يعني مثلا إذا قلنا حكم الشرع في الصلوات الخمس الإيجاب، فالمراد هنا به ماذا؟ حكم الله، يعني الحكم الذي صدر من الله متعلقا بها هو الإيجاب. وإذا قلنا فالصلوات الخمس يتعلق بها الوجوب، نعني بالوجوب إيش؟ الأثر الذي نشأ من حكم الله، أي لما أوجب الله الصلوات الخمس تعلق بها الوجوب. فإذا قيل وهي واجبة علينا صار هذا حكم الصلاة حال تعلقها بنا بالعبد الفاعل لها. والإسلام المراد في الترجمة

إلا بالدخول في دين الإسلام ولزومه، ولا تكون إلا بالدخول في دين الإسلام ولزومه، فيكون الإسلام واجباً لأنه المحقق للعبادة المأمور بها، فيكون الإسلام واجباً لأنه المحقق للعبادة المأمور بها، فهو الدين الذي لا دين غيره عند الله، فهو الدين الذي لا دين غيره عند الله. والدليل الثالث قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فاتبعوه، أي اتبعوا الصراط المستقيم وهو الإسلام، فقد ثبت تفسير الصراط بالإسلام في حديث النواس رضي الله عنه عند أحمد، فقد ثبت تفسير الصراط بالإسلام في حديث النواس عند أحمد. والأمر للإيجاب، فيكون اتباع دين الإسلام بالتزامه والدخول فيه واجبا، والأمر للإيجاب، فيكون اتباع دين الإسلام بلزومه والدخول فيه واجبا. والآخر في قوله في تمام الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، والآخر في قوله في تمام الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فهو نهي عن اتباع السبل المفرقة عن دين الإسلام، فهو نهي عن اتباع السبل المفرقة عن دين الإسلام، والنهي للتحريم، وهو يستلزم إيجاب مقابله، وهو يستلزم إيجاب مقابله باتباع دون الإسلام، باتباع دين الإسلام، باتباع دين الإسلام، إذ لا يمكن ترك تلك السبل إلا بلزومه، إذ لا يمكن ترك تلك السبل إلا بلزومه. وذكر المصنف في تفسير السبل قول مجاهد وهو ابن جبر المكي: البدع والشبهات، أخرجه الدارمي بإسناد صحيح. والسبل اسم لكل ما خالف الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام، والسبل اسم لكل ما خالف الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام، فلا تختص بما ذكره مجاهد، فلا تختص بما ذكره مجاهد، فتفسيره للسبل من تفسير الشيء ببعض أفراده، فتفسيره للسبل من تفسيره للشيء ببعض أفراده. واضح؟ يعني أحيانا يكون شيء عام يذكر منه بعض الأفراد لأجل تعظيمها، وإن كان يوجد أشياء أخرى، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. هل الحج كله عرفة أم هناك أيضا شعائر الحج أخرى؟ يوجد شعائر أخرى، لكن عبر عن الحج بعرفة لأن الوقوف يوم عرفة أعظم أركان الحج، فمثل هذا يقال فيه من تفسير الشيء ببعض أفراده. واضح؟ تعظيما له، تعظيما له. فموجب ما ذكره مجاهد أن البدع والشبهات أسرع تلك السبل شيوعا في الخلق، أن البدع والشبهات أسرع تلك السبل شيوعا في الخلق، وأقواها لصوقا بالقلب، وأقواها لصوقا بالقلب. فالبدع والشبهات مرقاة الشرك والكفر، فالبدع والشبهات مرقاة الشرك والكفر.

في الإسلام سنن الجاهلية ودعا إليها فهو من أبغض الخلق إلى الله، وبغضه يدل على حرمة عمله، وبغضه يدل على حرمة عمله، ويدل أيضا على أن مقابله وهو طلب سنن الإسلام فيه أنه مأمور به ومن أحب العمل إلى الله، ويدل أيضا على أن مقابله وهو طلب سنن الإسلام فيه مأمور به محبوب لله، فيكون واجبا للأمر به. وسنن الإسلام هي شرائعه وشعائره، وسنن الإسلام هي شرائعه وشعائره. والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء استقيموا. الحديث أخرجه البخاري موقوفا عليه من كلامه، أخرجه البخاري موقوفا عليه من كلامه. وزيادة محمد بن وضاح أخرجها في كتابه البدع والنهي عنها، أخرجها في كتابه البدع والنهي عنها، وإسنادها صحيح، وهي عند من هو أشهر منه، فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف، وهي عند من هو أشهر منه فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف. والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالقرآن والسنة العاملون بهما، والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالقرآن والسنة العاملون بهما. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله استقيموا، فهو أمر بالاستقامة، وحقيقتها إقامة العبد نفسه على دين الإسلام، وحقيقتها إقامة العبد نفسه على دين الإسلام، فيكون أمرا به والأمر للإيجاب، فيكون أمرا به والأمر للإيجاب، فالإسلام واجب. والآخر في قوله: فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا، ففيه أن من أخذ عن الإسلام بالروغان يمينا وشمالا فإنه يقع في الضلال، والعبد مأمور بحفظ نفسه من الضلال، والعبد مأمور بحفظ نفسه من الضلال، فيكون الإسلام واجبا لأن الحفظ من الضلال يكون به، فيكون الإسلام واجبا لأن الحفظ من الضلال يكون به. والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس عام إلا والذي بعده شر من الحديث، أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها كما عزاه إليه المصنف، وإسناده ضعيف، ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد ثان ضعيف أيضا، ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد ثان ضعيف أيضا، ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده بإسناد ثالث ضعيف أيضا، ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده بإسناد ثالث ضعيف أيضا. ومجموع هذه الأسانيد يقضي بحسنه وأنه يقوي بعضها بعضا، ومجموع هذه الأسانيد يقضي بحسنه وأنه يقوي بعضها بعضا، فهو حديث حسن، وهو موقوف له حكم الرفع، وهو موقوف له حكم الرفع،

وهو متبع في هذا العزو ابن تيمية الحفيد الذي عزاه إلى مسند أحمد، والحديث مفقود من نسخ المسند التي وصلت إلينا، والحديث مفقود من نسخ مسند أحمد التي وصلت إلينا، فهو غير موجود فيها، فلعله في شيء منها لم يصل إلينا. والحديث قد أخرجه غير أحمد من المصنفين في المسانيد، فرواه مسدد بن مسرهد وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسانيدهم، فرواه مسدد بن مسرهد وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسانيدهم، وإسناده ضعيف، وله شواهد يثبت بها، فهو حديث حسن بشواهده المتفرقة، فهو حديث حسن بشواهده المتفرقة. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وتقدم بيان وجه دلالة الجملتين على المقصود في حديثين سابقين، وذكرنا تعلقهما بتفسير الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الآية. مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، وخسران أهلها في الآخرة، وخسران أهلها في الآخرة، لأنها لا تقبل منهم، وكل مردود فهو باطل. فجميع الأديان سوى دين الإسلام باطلة، فجميع الأديان سوى دين الإسلام باطلة. والأديان المردودة سوى دين الإسلام نوعان، والأديان المردودة سوى دين الإسلام نوعان: أحدهما مردودة في أصلها أي مطلقا، وهي المخالفة للإسلام في معناه العام الذي هو الاستسلام لله، وهي المخالفة للإسلام في معناه العام وهو الاستسلام لله، مما يتخذه المشركون من الأديان، مما يتخذه المشركون من الأديان، فيكون ما جاءت به الأنبياء دينا صحيحا، وما لم تجئ به الأنبياء دينا باطلا، فتكون ما جاءت به الأنبياء دينا صحيحا، وما لم تجئ به الأنبياء دينا باطلا. والآخر مردودة في وصفها، مردودة في وصفها أي في حال خاصة، وهي المخالفة للإسلام بمعناه الخاص، وهي المخالفة للإسلام بمعناه الخاص الذي هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كل دين نبي بعد البعثة المحمدية، وهو كل دين نبي بعد البعثة المحمدية. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعد شيء من أديان الأنبياء صحيحا، لم يعد شيء من أديان الأنبياء صحيحا، يعني لو تدين أحد بدين موسى الذي جاء به بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فدينه صحيح أم باطل؟ باطل، لكن بطلانه باعتبار أصله أم باعتبار وصفه؟ باعتبار وصفه، يعني لو تدين به قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كان تدينه صحيحا، لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أبطل دينه جميع الأديان. وأما الأديان المردودة في أصلها فهي باطلة قبل بعثته وبعد بعثته، فمثلا

كاف عن العزو إلى غيرهما، ذكره الدمياطي في مقدمة المتجر الرابع وجرى عليه العمل. يعني إذا كان حديث في الصحيحين لا يحتاج تقول متفق عليه ورواه الترمذي أيضا، واضح؟ وزاد المصنف العزو إلى مسند الإمام أحمد لأنه إمام مذهبه، فاحتفالا به زاد ذكره، فاحتفالا به زاد ذكره. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس عليه أمرنا مع قوله رد، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس عليه أمرنا مع قوله رد، فالأمر هو الدين، فالأمر هو الدين، فما لم يكن على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين فهو مردود غير مقبول. ومن جملة ذلك كل الأديان سوى دينه فهي مردودة غير مقبولة من أصحابها. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه، بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه. والوجوب هو كما تقدم، إيش؟ ما الجواب؟ ما هو الوجوب؟ نعم في واحد رفع يده وراي خالف. نعم، هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، يعني الأثر الناشئ عن حكم الشرع. والاستغناء طلب الغنى، والاستغناء طلب الغنى، والمتابعة هي امتثال ما فيه، والمتابعة هي امتثال ما فيه. وما سواه يشمل شيئين، وما سواه يشمل شيئين، أحدهما ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء ولو لم تحرف، ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء ولو لم تحرف، والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاته، ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم. فالاستغناء بالقرآن يكون عن هذا وهذا، فيستغني العبد بالقرآن عن الكتب التي أنزلت على الأنبياء كالتوراة والإنجيل والزبور، ويستغني به أيضا عما يبديه الخلق ويقترحونه من الآراء والمقالات. والاستغناء بالقرآن له موردان، أحدهما الاستغناء به في باب الخبر، فما تعلق بحكم خبري ففي القرآن بيانه بالصدق، الاستغناء به في باب الخبر، فما تعلق بحكم خبري ففي القرآن بيانه بالصدق. والآخر الاستغناء به في باب الطلب، الاستغناء به في باب الطلب، فما تعلق بحكم طلبي ففي القرآن بيانه بالعدل، فما تعلق بحكم طلبي ففي القرآن بيانه بالعدل. وهما المقصودان في قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فحكم الله صدق في الخبر، عدل في الطلب، فحكم الله صدق في الخبر، عدل في الطلب. فيستغني العبد بالقرآن في الأحكام الخبرية والأحكام الطلبية، فيستغني العبد بالقرآن في الأحكام الخبرية والأحكام الطلبية، ولا يعدل عنه إلى سواه، ولا يعدل عنه إلى سواه. فمثلا من الشائع اليوم السعي إلى استخراج تاريخ قيام الساعة

فتلك الأسماء منهي عنها وما تضمنته من شيء يختص بها أولى بالنهي. فتلك الأسماء منهي عنها وما تضمنته من شيء يختص بها أولى بالنهي. وأسماء أهل الإسلام الدينية المأمور بها نوعان، وأسماء أهل الإسلام الدينية المأمور بها نوعان، أحدهما أسماء شرعية أصلية، أسماء شرعية أصلية، وهي الأسماء التي جعلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم، وهي الأسماء التي جعلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم، كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، والآخر أسماء شرعية تابعة، أسماء شرعية تابعة، وهي الأسماء التي جعلت شعارا لهم في مقابلة أهل الباطل، وهي الأسماء التي جعلت شعارا لهم في مقابل أهل الباطل، أي مما لم يرد في الكتاب والسنة، أي مما لم يرد في الكتاب والسنة، كأهل السنة في مقابلة أهل البدعة، كأهل السنة في مقابلة أهل البدعة، وأهل الحديث في مقابلة إيش؟ أهل الرأي، وأهل الحديث في مقابلة أهل الرأي، وأهل الأثر في مقابلة إيش؟ أهل النظر، يعني الكلام، وأهل الأثر في مقابلة أهل النظر، والسلفيين في مقابلة الخلفيين. فما كان من النوع الثاني هو حق باعتبار المعنى، لكن الاسم غير موجود في القرآن أو الحديث، وجعل شعارا لأهل الحق في مقابلة أهل الباطل، فلما بزغ باطل احتيج إلى تمييز أهل الحق باسم يقابل أهل الباطل. وهذا لا يعني هجر الأسماء الشرعية التي جعلت في القرآن والسنة، فهذا غلط، بل ترد المعاني الصحيحة إلى ما جاء في القرآن والسنة. فمثلا إذا قيل الإسلام والمسلمون، المراد به في الكتاب والسنة من؟ الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون المتبعون لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يندرج فيهم من لا يحقق ذلك، فلا يعني هذا زوال اسم الإسلام والمسلمين عنهم، بل اسمهم الذي سماهم الله به وسماهم به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام والمسلمون، فهو اسم باق عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا الآية، عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمسين الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام. فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي الصحيح: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفيه: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس رحمه الله تعالى:

إذا دعا دعوى الجاهلية. فالخروج عن دعوى الإسلام والانتساب إلى غيره من جملة دعوى الجاهلية المحرمة. فالخروج عن دعوى الإسلام والانتساب إلى غيره من جملة دعوى الجاهلية المحرمة. ومعنى قوله في الحديث جثى جهنم جماعاتها، جماعاتها وهو جمع جثوة بضم الجيم وفتحها وكسرها، بضم الجيم وفتحها وكسرها، وهي الحجارة المجموعة، وهي الحجارة المجموعة. جعلهم بمنزلة الحجارة المجموعة المستقرة في جهنم، جعلهم بمنزلة الحجارة المجموعة المستقرة في جهنم. وروي الحديث بلفظ من جثي جهنم، من جثي جهنم، والجثي جمع جاث، والجثي جمع جاث، والجاثي وإيش؟ إيش؟ الجاثي على ركبتي. وأنت كيف مسوي طيب؟ بس أنت فسرتها بنفسها. هو المنتصب على ركبتيه قياما، والجاثي هو المنتصب على ركبتيه قياما، يعني إذا قام على ركبتيه منتصبا كالواقف هذا يسمى جاثيا. وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماك، وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، وهو أمر بلزوم الأسماء الدينية الشرعية مما جاء في القرآن والسنة كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله، وهذا الأمر للإيجاب ويستلزم تحريم مقابلها، ويستلزم تحريم مقابلها من الأسماء التي يخرج بها العبد عن دعوى الإسلام، من الأسماء التي يخرج بها العبد عن دعوى الإسلام. والدليل الثالث حديث فإنه من فارق الجماعة شبرا، الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ودلالته على مقصود الترجمة ما سبق ذكره من كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية، من كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية، وأنها من الخروج عن دعوى الإسلام، وأنها من الخروج عن دعوى الإسلام. والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، رواه بهذا اللفظ ابن جرير في تفسيره من حديث زيد بن أسلم مرسلا، رواه بهذا اللفظ ابن جرير في تفسيره من حديث زيد بن أسلم مرسلا، وفيه قصة وإسناده ضعيف، وفيه قصة وإسناده ضعيف. والمعروف في الصحيحين ما بال دعوى الجاهلية، ما بال دعوى الجاهلية، روياه من حديث جابر رضي الله عنه لما اختصم أنصاري ومهاجري فكسع المهاجري الأنصارية، أي ضرب مؤخرته، فكسع المهاجري الأنصارية أي ضرب مؤخرته، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية. ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، وتغيظه من فعلته المفيد تحريمها، وتغيظه من فعلته المفيد تحريمها. أين دعوى الجاهلية في الحديث؟ ما الجواب؟ نعم،

ايش؟ وش رايكم؟ الادله ولا الراي والهوى؟ الراي والهوى، لانه لو اتيت الى الادله فكما ان للجهاد فضلا فان للعلم فضلا باعتبار الادله. واذا اتيت الى الامر به والدعوه اليه دون اذن ولي الامر وجدت الادله على خلاف. ففي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الامام جنه يتقى به ويقاتل من ورائه. ايش معنى يقاتل من ورائه؟ يعني يصدر في امر الجهاد عن امره، هذا معناه. ولذلك نهى ابن عمر رضي الله عنه عن دخول المرء في قتال المشركين دون اميره، يعني ليس له ان يوغل في المشركين بان يفعل فيهم فعلا يتعلق بجهادهم دون اذن اميرهم. فهذا من جنس تفريق الدين الذي حذر منه المسلمون، والواقع فيه واقع في امر محرم. ومنشأ معرفة ما ينبغي من الأحكام الشرعية هو أدلتها للرأي والهوى، لا تقدم شيء على شيء إلا بدليل. فمثلا أيهما أفضل، قراءة القرآن أم قول الإنسان الله أكبر الله أكبر؟ ها؟ ما الجواب؟ قراءة القرآن بالأدلة. لكن إذا أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر، ما الأفضل، قراءة القرآن أم قول الله أكبر الله أكبر؟ قول الله أكبر الله أكبر. الأدلة جاءت بأنه إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني اتركوا القرآن الذي هو أفضل الذكر فما دونه وقولوا كما يقول المؤذن. ولذلك الناس يقولون العلم نور ولا يعرفون قدر هذه الكلمة. العلم نور لأنه يضاء به للعبد بصيرته، تكون البصيرة نيرة فيعرف الحق من الباطل ويعرف متى يكون الأمر حقا ومتى يكون باطلا، ويميز الحسنة من السيئة، ويعرف متى تقدم حسنة على سيئة، ويعرف متى ترتكب سيئة لدفع سيئة. هذا من الفقه في الدين، أن يعرف الإنسان مثل هذه المراتب. فإذا فتح للإنسان في باب العلم وفهم أحكام الدين صار على بصيرة، صار على نور. وأما إن لم تكن له بصيرة أوقعه الرأي والهوى في الردى. وفي الصحيحين، وهذا اللفظ للبخاري وحده، أن الأحنف بن قيس خرج بسيفه يريد القتال الكائن بين علي وغيره رضي الله عنه، فلقيه أبو بكرة وهو شاهر سيفه، فقال إلى أين؟ فقال أنصروا هذا الرجل، يعني علي رضي الله عنه. فقال أبو بكرة: أما إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال الأحنف: فنفعني الله بتلك الكلمة فرجعت. شوف العلم، حديث واحد بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا صار عنده بصيرة ورجع ولم يدخل في ذلك، وصارت حاله حال غيره من الصحابة الذين اعتزلوا ما وقع، كسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم أجمعين. والدليل الرابع قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وذكر فيه المصنف تفسير ابن عباس أنه قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإسناده ضعيف. وصحة المعنى من مآخذ المسامحة في أسانيد التفسير، وصحة المعنى من مآخذ المسامحة في أسانيد التفسير، فهذا التفسير معناه صحيح فلا يضر ضعف إسناده ولا يكون مانعا من إيراده. وفي السنة النبوية ما يشهد بصحته، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، يعني رؤوس مقطوعة

وتوقف مفارقة البدعة والاختلاف عليه أيضا. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي. الحديث أخرجه الترمذي بإسناد ضعيف، لكن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وجمله لها شواهد تثبت بها، وجمله لها شواهد تثبت بها، سوى جملة إتيان الرجل أمه فلا تصح، سوى جملة إتيان الرجل أمه فلا تصح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكر الافتراق ذما له، في ذكر الافتراق ذما له بالوعيد عليه بمصير المفترقين إلى النار، بالوعيد عليه بمصير المفترقين إلى النار، والوعيد عليه دليل حرمته، والوعيد عليه دليل حرمته، فالافتراق محرم. وموجبه كما تقدم إيش؟ أخذ بعض الدين وترك بعضه، وموجبه كما تقدم أخذ بعض الدين وترك بعضه. ولا ينجو العبد من هذا إلا بالتزام دين الإسلام كله، ولا ينجو العبد من هذا إلا بالتزام دين الإسلام كله. والآخر ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله. فالدخول في الإسلام كله واجب، لأن النجاة موقوفة عليه، فالدخول في الإسلام كله واجب لأن النجاة موقوفة عليه. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمرو، ولفظه: افترقت اليهود على 72 شرقة. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة، في ذكر افتراق هذه الأمة على ما مر إيضاحه من أن الافتراق يكون بأخذ بعض الدين وترك بعضه، وأنه محرم أشد التحريم للوعيد عليه، ولا ينجو العبد من تفريق الدين إلا بالتزام الإسلام كله، إلا بالتزام الإسلام كله. ولا يصح هذا الوصف إلا في الباقين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فيما كان، إلا في الباقين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في المثال السابق الذي ذكرته في العلم والجهاد، لو واحد قال العلم أصلا ما هو بالدين، وجاء الثاني وقال الجهاد أصلا ما هو من الدين، وقال ثالث العلم والجهاد كلاهما من الدين كما يبينه حكم الدين، أي الطوائف الثلاثة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الطائفة التالية. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه: وإنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء. الحديث أخرجه أبو داود وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، فالوجهان الأول والثاني هما المتقدم ذكرهما في حديث ابن عمرو، فالوجهان الأول والثاني هما المتقدم ذكرهما في حديث ابن عمرو. والوجه الثالث تسمية باطلهم أهواء، تسمية باطلهم أهواء، فالأهواء ضلال، فالأهواء ضلال، وتجاريها بهم يعني تماديهم في الضلال، وتجاريها بهم يعني تماديهم في الضلال. وذمهم بذلك يدل على وجوب البراءة منها بالتزام الإسلام كله، وذمهم على ذلك يدل على وجوب البراءة منها بالتزام الإسلام كله، فالتزام الإسلام كله واجب، لأن البراءة من تلك الأهواء لا تتحقق إلا بذلك. والكلب المذكور في الحديث داء يصيب الإنسان من عضة كلب أصابه جنون، داء يصيب الإنسان من عضة كلب أصابه جنون، وهو الذي يسمى بالسعار، فيقال كلب مسعور، يعني به هذه العلة. فإذا عض أحدا تسربت هذه العلة إليه فصار به جنون كالجنون الذي في الكلب. والدليل الثامن حديث ومبتغم في الإسلام سنة الجاهلية، وهو عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وتقدم لفظه في باب وجوب الإسلام. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعض الإسلام، أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعض الإسلام، ولا يسلم من سنن الجاهلية إلا من التزم الإسلام كله، ولا يسلم من سنن الجاهلية إلا من التزم الإسلام كله. والآخر أن شدة بغضها تدل على تحريمها، أن شدة بغضها تدل على تحريمها، وهو يستلزم محبة الله مقابلها من سنن الإسلام، وهو يستلزم محبة الله مقابلها من سنن الإسلام. فسنن الإسلام تستدعي محبة الله عبده، فسنن الإسلام تستدعي محبة الله عبده. ومما يحقق العبد به سنن الإسلام دخوله في الإسلام كله، ومما يحقق العبد به سنن الإسلام دخوله في الإسلام كله والتزامه به وأخذه كله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة، تعظيم شر البدعة وبيان خطرها، وأنها أشد ضررا وأكبر خطرا من الكبائر. والبدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. والكبائر جمع كبيرة ولها معنيان، أحدهما شرعي وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم، فيدخل في ذلك الكفر والشرك والبدعة وما دونها من الذنوب المعظمة. والآخر اصطلاحي وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم دون الكفر والشرك والبدعة، وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم دون الشرك والكفر والبدعة. والفرق بين المعنيين أن الأول هو المقصود في خطاب الشرع، يعني في القرآن والسنة. والفرق بين المعنيين أن الأول هو المقصود في خطاب الشرع، أي في القرآن والسنة، أما الثاني فهو معنى اتفق عليه العلماء، يعني إذا قلنا عبادة الأصنام هذه كبيرة أم ليست كبيرة؟ كبيرة باعتبار المعنى الشرعي، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر، فابتدأ بإيش؟ الشرك بالله في حديث أبي بكرة المتفق عليه. لكن بالمعنى الاصطلاحي فإن عبادة الأصنام لا تسمى كبيرة، لأن الكبيرة عندهم ما دون الشرك والكفر والبدعة، فشرب الخمر مثلا وكبيرة بالمعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي، لكن ما كان شركا أو كفرا أو بدعة فهو كبيرة باعتبار المعنى الشرعي لا بمعنى الاصطلاحي. والمراد منهما في الترجمة المعنى إيش؟ الاصطلاحي. والمراد منهما في الترجمة المعنى الاصطلاحي. واضح؟ طيب ليش أهل العلم يتركون المعنى الشرعي ويضعون معنى اصطلاحي؟ لماذا فعلوا هذا؟ طالب العلم لابد دائما يتفهم التصرفات العلماء إما إجماعا أو أفرادا، لماذا تصرفوا هذا التصرف؟ لابد له نكتة. ما يجي واحد يألف رسالة بيان غلط من لم يجعل الشرك كبيرة، والذين لم يجعلوا يعرفون أن الشرك كبيرة شرعا، ما يتجهلهم الأحاديث في ذلك، لكن أكيد لهم معنى. وموجب ذلك هو إبطال دعوى التكفير بفعل كبائر الذنوب سوى الشرك والكفر، لأن من المتقرر عند أهل السنة أن من وقع في كبيرة كشرب خمر أو زنا أو نحوها أن هذا لا يكفر، وأما على مذهب الخوارج فإنه يكون كافرا. فللتفريق بين طريقة أهل السنة والخوارج فرق بين المعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي، لأنهم إذا قالوا إن فاعل الكبيرة لا يكفر يقصدون بالكبيرة أي كبيرة، الشرعية والاصطلاحية؟ يقصدون الاصطلاحية. في لتحقيق هذا المعنى درجوا على جعل الكبيرة ذات معنى شرعي تارة وذات معنى اصطلاحي تارة أخرى، واشتدت البدع حتى صارت أعظم من الكبائر لأمرين. واشتدت البدع حتى صارت أعظم من الكبائر لأمرين، أحدهما بالنظر إلى الفعل، أحدهما بالنظر إلى الفعل، فإن البدعة استدراك على الشريعة، فإن البدعة استدراك على الشريعة ونسبة لها إلى النقص، وأما الكبيرة فلا تجعل دينا وليست كذلك، وأما الكبيرة فلا تجعل دينا وليست كذلك. والآخر بالنظر إلى الفاعل، فإن فاعل البدعة ينسب بدعته إلى الشرع ويتقرب بها إلى الله، فإن فاعل البدعة ينسب بدعته إلى الشرع ويتقرب بها إلى الله، وأما فاعل الكبيرة فلا يجعلها شرعا ولا يتقرب بها إلى الله، فلا يجعلها شرعا ولا يتقرب بها إلى الله. فللأمرين المذكورين فعلا وفاعلا صارت البدعة أشد من الكبائر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية، وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، الآية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى، ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه، في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه، وأن من مات على شيء دونه فهو تحت مشيئة الله، وأن من مات على شيء دونه فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء الله عذبه. والبدعة أقرب إلى الشرك من الكبيرة، والبدعة أقرب إلى الشرك من الكبيرة، فالخوف على صاحبها ألا يغفر له أشد من الخوف على صاحب الكبيرة، فالخوف على صاحبها ألا يغفر له أشد من الخوف على صاحب الكبيرة. فالبدعة أشبه بالشرك في استحقاق العقوبة، فالبدعة أشبه بالشرك في استحقاق العقوبة، فتكون أشد من الكبائر. والدليل الثاني قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا، أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا، فلا أحد أظلم منه، فلا أحد أظلم منه، لأنه ينسب بدعته إلى دين الله، لأنه ينسب بدعته إلى دين الله. وليست الكبيرة كذلك، فإن صاحبها لا يجعلها دينا ولا يتعبد الله بها. فالبدعة أشد من الكبائر لأنها افتراء على الله في دينه، لأنها افتراء على الله في دينه. والدليل الثالث قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة أن الكافر المضل يحمل وزره كاملا ووزر من اتبعه يوم القيامة، أن الكافر المضل يحمل وزره كاملا ووزر من اتبعه يوم القيامة، وكذلك المبتدع المضل، وكذلك المبتدع المضل، لأنهما يجعلان أمرهما دينا، لأنهما يجعلان أمرهما دينا ويضلان الناس بذلك، فيكون على أحدهم وزره ووزر كل من عمل بعمله كاملا لا ينقص منه شيء، بخلاف صاحب الكبيرة، بخلاف صاحب الكبيرة فلا يلحقه الوزر كاملا كما سيأتي، فلا يلحقه الوزر كاملا كما سيأتي. فالبدعة أشد من الكبائر. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم المشدد، في أمره صلى الله عليه وسلم المشدد وتعميمه المؤكد في قتال الخوارج، في قتال الخوارج على بدعتهم استعظاما لشرهم، ولم يأتي مثله في أهل الكبائر، ولم يأتي مثله في أهل الكبائر، فالبدعة أشد منها. والدليل الخامس حديث: لئن لقيتهم لأقتلنهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه الأكيد وحرصه الشديد على قتلهم، أي الخوارج، حسما لمادتهم ومبالغة في تقبيح بدعتهم، ولا نظير له في أهل الكبائر، ولا نظير له في أهل الكبائر، فالبدعة أشد من الكبائر. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، وهو عند مسلم بمعناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الأمراء قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. ودلالته على مقصود الترجمة أن جور الأمراء وهو ظلم الرعية كبيرة من الكبائر، أن جور الأمراء وهو ظلم الرعية كبيرة من الكبائر، وحرم شرعا قتالهم ما لم يكفروا، وحرم شرعا قتالهم ما لم يكفروا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في قتال الخوارج وهم الساعون في منازعة أمراء المسلمين، مما يبين أن البدعة أشد من الكبائر. وهذا الوجه في تعظيم البدعة وتقبيحها سبق المصنف فيه ابن تيمية الحفيد، فإنه ذكره في منهاج السنة النبوية. والدليل السابع حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم وليس في لفظه ومن سن في الإسلام سنة جاهلية، سنة جاهلية، وإنما لفظه من سن في الإسلام سنة سيئة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فالسنة السيئة هي فالسنة السيئة في الإسلام هي البدعة، لأنها تنسب إليه وليست منه، ويبلغ جرم صاحبها أن يجعل عليه وزره ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ومن دعا إلى كبيرة لحقه إثم دعوته دون إثم فعله، لحقه إثم دعوته دون إثم فعلها، فيكون عليه وزره كاملا، ويكون عليه من وزر من اتبعه لا وزره كاملا، ويكون عليه من وزر من اتبعه لا وزره كاملا. ويدل على ذلك القرآن والسنة. فأما القرآن فقوله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، أي يكون له نصيب منها، فلا يكون عليه الإثم كله بل يكون عليه حظ منه. وأما السنة فحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه سن القتل. ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه سن القتل، يعني يكون عليه نصيب منها. والقتل قتل النفس بغير حق هو كبيرة من الكبائر. فمن دعا إلى بدعة كان عليه إثمه كاملا وإثم من اتبعه كاملا إلى يوم القيامة، ومن دعا إلى كبيرة كان عليه إثمه كاملا ومن إثم من تبعه لا كاملا، فيكون عليه إثم إضلاله لا إثم فعله، فيكون عليه إثم إضلاله لا إثم فعله. وهذا الوجه من التفريق بين البدعة والكبيرة بجعل البدعة أشد من الكبيرة من دقائق فهم المصنف التي لم يسبق إليها، هو استنبط من هذا الوجه أن البدعة تكون أشد من الكبيرة، لأن صاحب البدعة تتبعه الآثام كاملة لكل من عمله، أما صاحب الكبيرة لا تتبعه كاملة وإنما يكون عليه قدر منها. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة، رواه مسلم وهو بمعنى حديث جرير، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، على ما تقدم بيانه في نظيره السابق. وقوله ومن دعا إلى ضلالة يبين معنى قوله في الحديث المتقدم ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فالسنة السيئة هي الضلالة، والضلالة هي البدعة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى. وأنبه إلى من كان عنده سؤال أن يكتبه في ورقة ثم يرسله ونجيب عليه في الوقت المناسب. وفق الله جميعا ويرضى الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.